إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني وأحبتي الكرام، جاء خباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صل عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. جاء خباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خباب يعذب في الله، أي يعذب في سبيل الله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وكان النبي مضطجعا متوسدا بردته، فجلس النبي واعتدل وسوى عليه ثيابه، وقال لخباب بن الأرت: يا خباب، والذي نفس محمد بيده، لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم، فيوضع المنشار في مفرق رأسه، فينشر نصفين، ثم يمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه ما يرده ذلك عن دينه. يا خباب، والذي نفس محمد بيده، ليتمن الله هذا الأمر، أي هذه الدعوة وهذا الدين وهذه الشريعة وهذا الدستور السماوي الرباني، والذي نفس محمد بيده، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. إنني لا أقف مع هذا الحديث لشرحه، وإنما أستمد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم روح الأمل الذي طالما بثه النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في كل مواقفه، سواء كان في دعوته في مكة، أو في هجرته من مكة إلى المدينة، أو في غزواته صلى الله عليه وسلم، وخصوصا غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، كان النبي يبث روح الأمل في قلوب أصحابه وفي نفوس أتباعه، لأن الأمة التي تعيش بغير أمل هي أمة قليلة الأجل، عمرها قصير وقدرها حقير، لا تملك من الدنيا شيء ولن تملك من الدنيا شيء. فلذا ينبغي أن يمتلئ قلب الإنسان منا ثقة وأملا، وأن يفكر من جديد فيما يجري حوله، فإنني أتعجب غاية العجب من بعض أسئلة الناس لنا حينما يرون أزمات تلو الأزمات، أزمات طبيعية وأزمات مفتعلة، ترى اليأس والقنوط في قلوب الناس ونظرة سوداء للمستقبل، وهو يتمثل قول من قال: ليس في الإمكان أفضل مما كان، وإن لم نعد فلن نكن، وهكذا. وهذه صورة أنا أتعجب منها، لأنه لم يعمل عقله لحظة ويفكر فيما يدور حوله. إن الله عز وجل خلق لنا العقل لا لنهمله ونتحرك بسجيتنا وطبيعيتنا وتلقائيتنا وعفويتنا، وإنما أمرك ربك عز وجل أن تستخدم هذا العقل في كل لحظات حياتك، حتى لو أنت هتنام، قبل ما تنام تستعمله، وبعد ما تقوم من النوم تستخدمه. قبل نومك تفكر: أنا رايح فين؟ إلى الله عز وجل أسلم له روحي. تبدأ تقول أذكار ما قبل النوم، بتشتغل به حتى قبل النوم، وحينما يرد الله عليك روحك تبدأ تشغل عقلك. أول ما تشغله في شكر من رد عليك روحك. نحن أهملنا عقولنا وما عدنا نفكر إلا من رحم الله عز وجل، وصار الناس يقلدون إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. ولذا ينبغي أن تنظر فيما يحدث حولك، لا تقل لماذا يحدث هذا، ليه هنا أزمات، ليه هنا قتلة، ليه هنا اعتصامات، ليه هنا إضرابات، ليه هنا كذا، ليه. ما تسألش السؤال ده، لأنك لو أعملت عقلك قليلا لفهمت. وإنني أستطيع بإذن الله تعالى أن أبين لك بعض النقاط التي نستضيء بها في طريقنا، فإن طريقنا بعيد المرام، لن نصل إلى بره إلا في جنة ربنا بإذن الله تعالى. لما سئل الإمام أحمد: متى الراحة يا إمام؟ به الناس عايزة ترتاح، الناس بتنتظر الراحة، الناس متعجلين الراحة، متى الراحة يا إمام؟ قال: حينما أضع أول قدم من أقدامي في جنة ربي. لا تسأل ما الذي نعيش فيه، هو هكذا، هو صراع وجهاد. قال الله عز وجل في كتابه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالذي ينتظر الراحة في هذه الحياة ينتظر ما لا يأتي، ينتظر ما لا يحدث على وفق ما تتصور وتنتظر. ولذا قال أهل العلم: من انتظر الراحة تعب، بل من استراح تعب، بل من استراح تعب. سألوا أصحاب المصالح والأموال الذين يوكلون غيرهم في إدارة أعمالهم: كيف حالكم؟ القلب تعبان، والعضلات تعبانة، والعظم تعبان، والمزاج تعبان، والدورة الدموية مش منتظمة، وعلاجات ليل نهار. ليه؟ أصله تعبان من الراحة، الجسم يفسد من الراحة. وأنا بالأمس أستمع إلى أحد إخواني الصحفيين، استفدت منه استفادة لم أكن أفكر فيها، في وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر، قال: فإنهم في رباط إلى يوم القيامة. يعني إيه في رباط؟ أنا كنت أفهم أن رباط يعني ترابط وقوة وتلاحم واتصال اجتماعي بين أهلها، لا، ولكنه لفت نظري إلى أن رباط يعني جهاد، يعني عمل، يعني جد، يعني نشاط، يعني تقدم، يعني حضارة، يعني تطور في رباط إلى يوم القيامة. فالعمل والسعي وراء العمل هي قمة الراحة، قمة الراحة التي يتمناها الإنسان وينشدها. ولذلك ترى الإنسان أيها الأحباب الكرام في أطواره الأولى يعاني أشد المعاناة، ثم بعد ذلك يبدأ في الاعتماد على نفسه والراحة. فإذا ارتاح لهذه الراحة تعب، محتاج اللي أكله، محتاج اللي يشربه، محتاج اللي يشيله، محتاج اللي يحطه، محتاج اللي يشفع له عند فلان وعند علان. أما الجد والعمل والاستمرار في النشاط فإنه يبعث الإنسان إلى واحة الراحة في الدنيا والآخرة. ولذا أحبتي الكرام، إن الله عز وجل جعل الدنيا هكذا في صراع وفي جهاد أبدي، ليميز الله الخبيث من الطيب. قال الإمام تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بيقول إيه رضي الله تعالى عنه، قال: أبى الله، خلي بال حضرتك، جزى الله الشدائد ألف خير عرفت بها عدوي من صديقي. إن الشدائد لها فضل عظيم، والبلاء له فضل عظيم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال أبى الله إلا أن يفضح المنافقين، أبى الله إلا أن يفضح المنافقين في زلات ألسنتهم وعلى صفحات وجوههم، ووالله لو ادهن أهل النفاق والأهواء كل يوم بدهان، إن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالله سبحانه وتعالى يبعث الشدائد بعلمه وحكمته وقدرته وإحاطته ورعايته، محدش بيعملها ولا حد بيسويها، ترتيب رب سبحانه وتعالى، ليميز الخبيث من الطيب، لترى لماذا كل هذا، عشان لما تعمل عقلك فيما حولك تفهم أولا أن هناك من الناس، أنا لا أعلق على حادثة بعيني، أنا بتكلم كلام عام واسع، ترى أن من الناس ناس في زمان البلاء والفتن، ترى أن هناك من الناس ناس يخدمون الشر حسبه بالراحة، يخدمون الشر حسبه. يعني إيه؟ الله عز وجل انظر قال لإبليس أسجد، فيه هنا أمر وآمر ومأمور، فقال إبليس: لا، أنا لا أسجد لما خلقت بيدك، أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، أسجد لمن خلقت طينة، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. انظر إلى هذه الإيه؟ العلل التي يتكئ عليها إبليس لما عصى ربه. قال الله عز وجل: أخرج. خلاص يخرج بقى ويقعد في جنب وينتظر الحساب يوم القيامة ويقول: كفاية اللي أنا عملته في نفسي. لا، لئن أخرتني هتعمل إيه؟ لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لأفعلن بهم وأفعل. طب ليه كده؟ يخدم الشر لأنه يحب الشر، يريد أن يرى الشر. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضع إبليس كل يوم عرشه على الماء ويبعث سراياه، فأيما جندي من جنوده أغوى ابن آدم أشد الغواية ألبسه التاج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي له جندي قل أنا ما تركت فلانا حتى سب دين الله، يقول له أنت أنت. أنا ما تركت فلانا حتى طلق امرأته، يقول له أنت أنت. أنا ما تركت فلانا حتى وهكذا يخدم الشر حسبه، أي بغير مقابل، أي بغير أجرة، لا لشيء إلا لأن طبيعته من الداخل تحب الشر وتريد استمرار الشر في الأرض. وقد جعل إبليس له من الناس أعوان زيه بالضبط، يخدمون الشر حسبه. إن تجد واحد ركب سيارة من سيارات النقل أو سيارات الملاك أو سيارات الخاصة بالناس، طلع الموس من جيبه ويقطع في الكراسي. إيه عم مالك؟ لا مزاجك، مزاجك إنت. يدخل الأماكن العامة بالقلم الحبر وهات على الحيطان شغال، بتكتب إيه؟ مكتب أي حاجة. طب ليه كده؟ أهو كده. يقابل واحد في الشارع ياخده كتف، يا عم ليه كده؟ هو كده. تجد واحد حريص على سب الدين ليل نهار، طب ليه يا عم؟ هو كده. يخدم الشر حسبه لأنه يحب الشر ويتمنى وجوده وبقاءه. ولذا روى مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه قصة طويلة جدا أنزل الله بشأنها سورة البروج، تسمى في صحيح مسلم بقصة أصحاب الأخدود. وفيها سأقف على الشاهد فقط، أن هذا الملك كان له ساحر. هذا الملك الظالم ده ذو نواس كان له ساحر. السحر ده عنده كم سنة يا إخواني؟ كبير، عجوز، هيموت خلاص. يروح للملك يقول له أيها الملك ابغني غلاما، ابغني غلاما، إيه؟ أعلمه السحر. يا سلام، أعلمه السحر ليكون لك من بعدي. الله أكبر. طب أنت هتموت وهتدفن ومعادش هيبقى في علاقة بينك وبين الملك، ما الذي حملك على هذا؟ هو خدمته للشر، إنه يحب الشر متأصل فيه، ولذلك لا يحب أبدا أن ينتهي الشر من الأرض. إذا كنت متصور أو متخيل إن الشر هينتهي من الأرض يبقى ده في الجنة بقى إن شاء الله بإذن الله. إنما ما دمت على ظهر هذه البسيطة فإن الشر له أعوان يخدمونه حسبه من شياطين الجان ومن بني الإنسان. انظر معي وتأمل، أريدك أن تتأمل لتعي هذه الحقيقة. يوم أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبو طالب، أبو طالب بيموت، أبو طالب كان من الناس الذين يحوطون النبي بالرعاية، لكنه ما أسلم، مات كافرا. يدخل النبي على عمه، وإن أخطر مجال للدعوة دعوة الأهل والأقارب، تبقى حريص عليهم وخايف عليهم ونفسك إن هم يبقوا أحسن ناس في الدنيا. دخل النبي على عمه قال أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، يعني أدافع أحاج لك بها عند ربي، أشفع لك بها، بس أنت قول، بس أنت اتكلم. ينظر أبو طالب إلى ابن أخي ويقول يا ابن أخي وددت والله أن أقول الذي تحب، أنا نفس أقولها، نفس أقولها. ويجي أبو جهل لما يجري الرقة في أبو طالب يقول يا أبا طالب أتذر دينك، خلي بالك، أتذر دينك ودين آبائك وأجدادك. كذاب، هو ده دين؟ ده أنت اللي عملتها، ده أنت اللي مزبطها، أنت والناس اللي حواليك دي سبوبة وأكل عيش الناس تجيلك من أنحاء الدنيا، هو ده دين؟ بيكذب. أتذر دينك ودين آبائك وأجدادك، مت على ملة عبد المطلب. فيحبس أبو طالب عن الكلمة. طب مصلحة أبو جهل إيه؟ ما أبو طالب هيموت، ده هو على فراش الموت، يعني لو أسلم أبو طالب ما ضر أبا جهل، لكن هو حريص كل الحرص إن الناس كلها تبقى زي كفرة، الناس كلها تبقى على الكفر شبهه، إن الكفر يكون موجود في الأرض حسبة حسبة بدون أجر بدون مقابل. ولذلك أيها الأحباب الكرام، بشؤم هذا الشر قال أبو طالب لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال يا ابن أخي وددت أن أقولها ولكني أختار الموت على ملة عبد المطلب، فمات ومات على الكفر. وأنتم تعلمون ما حدث للنبي من أزمة نفسية، وقال والله يا عم لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، وينزل القرآن ينهى النبي عن الاستغفار لأبي طالب ولو كانوا أولي قربة، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما ينفعش، فترك النبي الاستغفار له. إن من الناس يا إخواني ناس يخدمون الشر حسبة، لأن نفوسهم شيطانية تحب الشر وتجاهد من أجل الشر وتسعى لوجود الشر في حياة الناس، وهؤلاء يعرفون بالمعاملة والمخالطة، كالحاسد الذي يحسد الناس، وكالحاقد الذي يحقد على الناس، وكالنمام الذي ينم بين الاثنين فيفسد بينهما، لأن في فرق بين الغيبة والنميمة. الغيبة أن تقول في أخاك ما ليس فيه في غيابه، خلاص أنا قلت عن الحرام حرام وهو مش موجود بقت غيبة، أنا قلت عن نصاب نصاب هو مش موجود بقت غيب، خلاص قلت عن التقي تقي هو مش موجود برضو بقت غيب. ما تجيبش سيرة حد، اقفل بقك عن سيرة الناس لا بالطيب ولا بالراضي كما يقولون. أما النمام ينقل بين محمود ومحمد ليفسد بينهما ويقطع أواصر الحب بينهم، هم أصحاب وحبايب، أنا مش مرتاح للكلام ده، لا أنا الناس بتكرهني فأنا عايز الناس كلها تكره بعض، يوم يذهب لهذا فينقل له الكلام فيفسد ما بينه وبين صاحبه، تنقل الكلام ما بين الزوج وزوجته فتفرق، ينقل الكلام ما بين الجار وجاره فيفرق، ينقل الكلام ما بين الرئيس والمرؤوس فيفرق، لأنه يحب الشر ويخدم الشر حسبة. هذه فئة لابد وأن تتنبهوا لهم وأن تميزوهم من بينكم وأن تعاملوهم كما قال الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى قال قبول السعاية شر من السعاية، إنك تدله ودنك وتمشي ورا كلامه وتتحرك حركة ترضيه هذا شر من فعله هو. واحد قالك وقالك ده محمود اللي هو أنا يعني بيقول عليك كذا وكذا وكذا وانت تقول آه طيب يا سلام، قال لي امتى الكلام ده؟ فعلك هذا شر من فعله، لأن المطلوب أن تضرب على يده حتى لا يفسد حياتك وحياة الآخرين. جاء رجل إلى الإمام مالك وقال يا إمام إن فلانا يدخل عليك فيسمع منك ثم يخرج إلينا فيخطئك. واحد من الطلبة بتوعك بيقعد يسمع لك ويكتب اللي انت بتقوله فقلب المجلس، وبعد ما يطلع من عندك يا إمام يقول ده مالك مش عارف يقول حاجة، ده جاهل، ده قال كذا غلط وقال كذا غلط وقال كذا غلط، ثم يشوه صورة العالم والشيخ في مجالس أخرى. فقال له الإمام مالك قال اجلس، إما أنك عندي فاسق، إن جاءكم فاسق فتبينوا، إما أنك عندي فاسق وإما أنك عندي نمام، فابحث لك عن مخرج فإن صدقت فأنت فاسق وإن كذبت فأنت نمام. قال أتب إلى الله عز وجل ولا أعود. انظر إلى هذا السلوك الذي به يستقيم المجتمع في مواجهة هؤلاء الذين لا يحبون الخير بل يحرصون على الشر. هؤلاء فئة متسببون بلا شك وبلا ريب في أزمات كثيرة جدا يعيشها المسلمون في هذا الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شريحة أخرى من الناس، شريحة أخرى إنما يخدمون الشر لتعلق مصالحهم به. مصلحته في الشر، في قطع طريق، في حرق منزل، في إثارة شغب، في إحداث إضراب عام، مصلحته مترتبة على ذلك. ولذلك تراه في أول الفتنة ولا تراه في آخرها، لأنه هو مطالب بإيه؟ بأنه يشعلها وبس، ارمي عود الكبريت واقبض وامش. فلذا هو حريص على الشر، لأن لقمة عيشه إنما هي في الشر. ولو عم الخير ما عاد له في المجتمعات حياة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يدعو الناس لعبادة الله وحده لا شريك له، الكفار في مكة إخواني كانوا يعرفون من هو الله اللي خلق السماء والأرض والبحر وبيشفيني وبيعمل لي وبيسويني، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول خلقهن العزيز الحكيم، وهكذا. ومع ذلك لما جاء النبي بدعوته سابوه ثلاث سنوات ما يقترب واحد منه، لا من قريب ولا من بعيد. لكن لما بدأت دعوة النبي تنتشر وتستفحل وبدأت الناس يتركوا ما هم عليه منذ سنين، قامت الدنيا عليهم ولم تقعد. ليه؟ لأن سيادتهم رئيس وزير وحاكم وغفير وكذا وكذا مستمدة من أصنامهم. مستمدة من إيه أخوانها؟ من أصنامهم. في أصنام الناس بتيجي وإحنا المسؤولين عنها، ندافع عشان سيادتنا وريادتنا للعرب وأحقيتنا بحكم الناس. الناس أصحاب التجارات اللي كانوا شغالين في تصنيع مصانع الأوثان وصناعة الأصنام، الله، يعني سوقنا هيقف، ما عادش حد يشتري أصنام. نقوم صاحبات الرايات الحمر اللي كانت لقمة عيشهم على الزنا يتكسبون بفروجهم، قاموا، لا هيعطلوا علينا، وقفوا مصالحنا. فقام أهل الكفر لا يدافعون عن كفرهم وإنما يدافعون عن مصالحهم. يا إخواني لابد وأن نعي وأن نفهم، إنما يدافعون عن مصالحهم، ولا بد وأن يهتم أهل الحق بحقهم وأن يستمروا في طريقهم بأدب وبإخلاص وبجد وبنشاط، ليجبروا هؤلاء على الرجوع مرة أخرى إلى الطريق المستقيم الذي أحبه الله عز وجل لنا. يا إخواني الكرام، الله عز وجل يحب لنا طريق الخير ولا يحب لنا طريق الشر. يحب لنا التكسب بالحلال من عرق الجبين ولا يحب لك التكسب بالحرام. يحب العبد الذي يبني ولا يحب العبد الذي يهدم. يحب الرجل الذي يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، ولا يحب العبد الجبان الذي يعيش حياته بجوار الحائط خوفا من قدر محتوم، خوفا من قدر محتوم. يا إخواني لقد عاش خالد بن الوليد سنين طويلة يقاتل في سبيل الله ومات على فراشه يبكي، مات على فراشه يبكي ويقول شهدت المشاهد كلها وخضت المعارك كلها وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. ألا فلا نامت أعين الجبناء. العبد ينبغي أن يحرص على هذا الطريق وأن يجعل مصالحه في طريق الخير والحق. وأنتم ترون من كانت مصالحهم في طريق الشر والمعاصي والذنوب كيف كان حالهم وكيف أصبح حالهم. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أنا حينما أنظر إلى الجرائد والمجلات وأنظر إلى صورهم وأنظر إلى تعليقاتهم وأنظر إلى صفتهم الآن عند الناس، أقول سبحان من أعز وأزل، سبحان من أجرى حكمته على الخلق وأرانا آية، سبحان من أجرى حكمته على الخلق وأرانا آية، حتى يرجع الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالعبد اللي سكته في الشر، سكته في الهدم، سكته في الخراب، سكته في إشعال الفتن وإطلاق الشائعات، لابد وأن يعتبر لأن ربك بالمرصاد، لأن ربك بالمرصاد، ولن يدع الله عز وجل فاجرا ولا عاصيا يتحكم في ملكه وخلقه. قال سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فينبغي يا أحبة الكرام أن ندعو الناس إلى طريق الخير وأن نجنبهم طريق الشر. قال علماؤنا لنا: من لم يعمل معك فاجعله لا يعمل ضدك، من لا يبني معنا، يا إخواني هذا فقه كبير والله، من لم يبني معنا، اللي مش عايز يبني معانا، اللي مش عايز يعمر معانا، اللي مش عايز يشيد مع الناس ما يهدش اللي الناس بتعمله. من لم يعمل معي لا يعمل ضدي. وينبغي أن يكون ذلك بدعوة جماعية من الناس حيث أمرنا ربنا عز وجل بذلك. ما تعودش وتقول ربنا يصلح. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حقق الإيمان، اشتغل في سبيل الله، ادعو هؤلاء إلى الله، حاول أن تجنبهم إيذاء المسلمين بقدر المستطاع وتثبت. فإن هذه قضية من أخطر القضايا التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياها، فقولوا آمين. وهي صورة ثالثة من الصور التي أراها في المجتمع والتي ينبغي أن نتبرأ ممن يخالفها وأن نحرص كل الحرص على ثبات مجتمعنا. ولكن حتى لا أطيل على إخواني أرجو الحديث في هذه النقطة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، لابد وأن نتنبه لهذه الطوائف، فإنك لو عرفتهم عرفت ماذا يريدون، وإذا عرفت ماذا يريدون فبلا شك أنك ستعمل على إجهاض حيلهم وشرهم ومخططاتهم. ولذلك أختم هذه الخطبة معكم ببيان أمر عظيم، وهو ترك التثبت والتبين، ترك التثبت وترك التبين. فإن من علامات الساعة، من علامات الساعة، ولعل هذه علامة لم تذكر كثيرا ولكن أسأل الله عز وجل أن نتنبه لها، وهي كثرة الكتابة، كثرة الكتابة، الكتابة، كثرة الكتابة. هنا إنما هو تعبير نبوي لما نسميه نحن بمفهوم العصر انتشار وسائل الإعلام. أكرر مرة أخرى: وحدوا الله وصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي من علامات الساعة قال كثرة الكتابة، اللي احنا بنسميها النهاردة ايه؟ انتشار وسائل الإعلام. واحد قاعد في أمريكا وأنا بسمع، واحد قاعد في السعودية وأنا شايف، واحد قاعد مش عارف ايه وأنا، وهكذا. فصارت الدنيا مفتوحة، اختلطت فيها العادات والتقاليد والأعراف والقوانين، فتنة وتأرجح. اليوم وقبل صلاة الجمعة امرأة تقول لي، تقول لي عم الشيخ معلش أنا بفرقش على التلفزيون. ليه ده؟ ما شاء الله الآن الفضائيات الإسلامية ما شاء الله مالية الدنيا. قلت لا، أصل بصراحة كتير قوي، انظر كتير قوي، واللي بيحللوه في قناة بيحرموه في قناة. ضرب في حياة الناس حلال تقلب بس قلبه. نفس الموضوع، أصل موضوع معروض للناس كلها، معروض موضوع عام والكل بيتكلم فيه. هذا يقول حلال، تقلب ضغط الزر تلاقي التاني بيقول لك ايه، حرام حرام، تقول لا حلال ولا حرام، اقفل وانتهي. طب انت هتعمل ايه؟ انت هتعمل ايه انت؟ لا خلاص، لا انت سامع دول ولا انت سامع دول، وانت هتعيش ازاي؟ ما هو الحق واحد يا اخواني لا يتعدد. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اقفل بقى تلفزيون، واقفل اذاعه، واقفل جرايد، وما تكلمش مع حد، وخش بيتك واقفل على نفسك لغايه ما تلاقي الدنيا مهدوده فوق دماغك. ينفع؟ لا. انما امرك الله عز وجل ان تعيش في الدنيا وان تتثبت من الحق. قال تعالى يا ايها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ليه يا رب؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن إحنا مطالبين بعمل إحنا مقصرين فيه، مقصرين والله، في مجابهة أهل الشر، في نصح إخواننا، في بناء بلدنا، في التثبت مما يلقى علينا. نحن لا نعمل إلا من رحم الله عز وجل. ولذا ينبغي أن تتثبت في كل ما يلقى على مسامعك، في كل ما تراه بعينك. ولأن ما عنديش علم أحكم به، اسأل أهل المشورة والاختصاص. ما ينفع شيخ يتكلم في الاقتصاد، ولا شيخ يتكلم في الطب، ولا شيخ يتكلم في كذا أو كذا، إنما نرجع فيه في حياتنا إلى أهل الاختصاص. ليه؟ ما هو ممكن يكون عنده فكرة، أيوة عندي فكرة لكن ما عنديش علم، عندي فكرة بس ما عنديش علم يحملني على بيان الحق لك. أنت عايز فتوى شرعية؟ أيوة اسأل شيخ معروف بين الناس أنه طالب علم وأنه أخذ العلم منابعه. عايز فتوى طبية؟ روح لدكتور. فتوى هندسية؟ لمهندس. فتوى سياسية؟ لسياسي. وهكذا تثبت تثبت حتى تقف على أرض، على أرض صلبة، لئلا تهب الريح من الشرق تروح الغرب، تهب الريح من الغرب تروح الشرق، وتظل الأمة تموج كما ترون الآن، زي ما أنتم شايفين النهاردة كده تموج. الأول كانوا معاه والوقت بقوا عليه، زمان بيمدحوه النهاردة بيشتموه، النهاردة طلبوه وبكرة بيخلعوه، وهكذا ترنح ترنح ترنح يمين وشمال. ليه؟ هذا لترك التثبت في الأمور. إنك لو تثبتت من كل ما يلقى على مسامعك وفي كل ما تراه بعينك، فبلا شك أنك إن وضعت قدمك وضعتها في المكان الصحيح الذي لا لبس فيه ولا غموض. هذه الأحداث التي حدثت في مدينة بورسعيد لا تخفى على أحد. دخلت على إحدى المحلات أشتري عشاء لأولادي، لقيت اثنين ما شاء الله ملتزمين وحاجة جميلة كده، واقفين مسكين في بعض بشأن هذه القضية. شوفوا احنا بنتثبت من ايه؟ انظروا كيف ننظر لمواطفنا ومواطن الزلل في حياتنا. شكلوا مع بعض، مالك يا عم في انت وهو؟ قال لي الناس دي شهداء، شهداء شهداء بالثلث شهداء. رد الثاني قال لا مش شهداء، وما كانوا يعني بيقعدوا في سبيل الله. انظر قضايانا اللي بنتكلم فيها والفضائيات، فضائية تقول لك شهداء وتقول أبدا مش شهداء، لا يمكن. ما كانوا بيعملوا ايه؟ ده كانوا في لهوة ومعاصي وتركين عصر وظهر ومغرب وعشاء. هي دي القضية، هي دي قضية دم اخواننا، هو ده محل النزاع في الموضوع، شهداء ولا مش شهداء. طب واللي هيموتوا الشهر الجاي واللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده، هتبقى قضيتنا شهداء ولا مش شهداء؟ ولا قضيتنا مين اللي قتل؟ ازاي هيتحاكم؟ حق الناس يجي ازاي؟ الناس عندها كلام، كلام يبقى منطقي، ناس تتكلم فيه وتبحث فيه، انما قضية شهداء ولا مش شهداء على مدار الايام السابقة. وقول لك احنا بنتثبت من حكم شرعي، من حكم شرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إذن شهداء أمتي لقليل. شوف تعبير النبي عليه الصلاة والسلام، أنا مش هقول لك هما يبقوا إيه يعني، لكن أنا بحاول أوصل لك الآن معنى وفكر. قال: إذن شهداء أمتي لقليل. المبطون شهيد، والحريق شهيد، تحت الهدم شهيد، الغريق شهيد. عد النبي مجموعة كبيرة جدا من الناس اللي احنا بنقول عليهم ميتين وبنخدش بالنا، عدهم ايها شهداء. واحد مات بفيروس سي، واحد مات بالسرطان، واحد مات بمرض الكبد. أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. الناس دي يا إخواني ألم يمرضوا عمدا مع سبق سوى الترصد بما أكلوه من طعام، وما شربوه من مياه، وما تناولوه من دواء مسرطن؟ الناس دي مش شهداء؟ محدش يتكلم عنهم يعني سنين طويل، محدش يتكلم في حكمهم. لو رحت معهد الأورام يمكن الموضوع يبقى عندك له أهمية، لكن محدش يتكلم في حكم الناس دي، مع أن الرسول قطع لهم بالشهادة. إنما نيجي في قضية زي دي نسيب رأسها ونمسك في رجليها، وهات يا كلام قول لك ده أنا بتثبت. التثبت الذي أعنيه هو التثبت من الحقائق التي ينتج من ورائها عمل للناس ومصلحة للناس. ولذا أحبتي الكرام، أنا أقول أنني أرجو الله لإخواني، مش مسلمين ولا كفرة، أنا أرجو الله لهم أن يكونوا من الشهداء. ده حاجة زعلك الناس اللي كانت بتشاكل دي، قلت له انت بتقول ايه؟ قال لي شهداء. قلت له انت بتقول ايه؟ قال لا مش شهداء. قلت له خلاص كل واحد يطلع الختم بتاع الجنة من جيبه ويختم للي يعرفهم، ختم لهم، ادي له ختم من عند حضرتك، ده في الجنة وده في النار. ما خلاص يا اخوان، انظر معي وتأمل لهذا الحديث. صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما أحد، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل بهم، فضرب النبي الجبل برجله وقال: اثبت أحد، اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدين. كيف مات عمر؟ غدرا. كيف قتل عثمان؟ غدرا. أطعم الناس السمن والعسل وألبسهم الحرير والديباج، ثم خرجوا عليه غدرا وقتلوه غدرا. ولذلك يقول أهل العلم أن من قتل غدرا هكذا فهو شهيد. طب في الجنة ولا النار؟ أنا ماليش دعوة وأنت مالكش دعوة، مش شغلتك تدخل ولا تخرج، لكن نحسبهم من الشهداء. وإن كانوا لهم معاصي فما من واحد منا إلا وفيه أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف معاصيه، لكن الرجل منا لا يرى عيب نفسه ولا يحاسب نفسه ولا يهتم إلا بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال في صحيح مسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما دام الإسلام يجمعنا وما دام الإيمان يضمنا فلا بد أن يحب الواحد منا ما يحبه لأخيه، لأن هذا من أصول الإيمان التي ينبغي أن نحرص عليها. لذلك أحبتي الكرام، احرصوا على أن تميزوا بين الحق والباطل، احرصوا أن تكونوا أصحاب مواقف بناءة، احرصوا على أن لا تكونوا في مهب الريح تحرككم الريح كيفما شاءت. أحسنوا الظن بإخوانكم وأحسنوا الظن بأمتكم، واعلموا يقينا أن أمة محمد إنما هي أمة خالدة بعمل أبنائها، بعمل أحباب رسولها صلى الله عليه وسلم. أما الهدام فإنه يهدم على نفسه، فإنه يهدم على نفسه. يخربون بيوتهم بأيديهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وإن الله ناصر دينه، وإن الله ناصر جنده، وإننا في غاية اليقين والأمل أن الله عز وجل سيغير حالنا إلى أحسن حال، لا لأن الله سبحانه وتعالى يجاملنا، ولكن لأن الله عز وجل وعدنا. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونحن والله حريصين على أن نغير ما بأنفسنا، وعلى أن نغير ما بإخواننا، وعلى أن نغير ما بحولنا. فإن الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الأمن والأمان. اللهم ارزقنا الأمن والأمان، اللهم ارزقنا الأمن والأمان، اللهم ارزقنا الأمن والأمان. اللهم بارك لنا في الإسلام، اللهم بارك لنا في الإسلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا يغفل ولا ينام، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا. اللهم عليك بكل ظالم استحل محارمك، اللهم عليك بكل ظالم استحل محارمك، اللهم عليك بكل ظالم استحل محارمك. اللهم عليك من هتك أعراضنا، اللهم عليك من هتك أعراضنا، اللهم عليك من هتك أعراضنا ورمل نساءنا ويتم أطفالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم بكاء الأمهات، اللهم ارحم بكاء الأمهات، اللهم ارحم بكاء الأطفال يا رب العالمين. اللهم أذن للأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منا عاصيا فاهده، ومن كان منا مديونا فاقض دينه، ومن كان منا مديونا فاقض دينه، ومن كان منا مريضا فاشفه. يا رب اشف مرضانا، يا رب اشف مرضانا، يا رب اشف مرضانا، يا رب اشف مرضانا. اللهم لا تدع فينا عقيما الا رزقته بالولد الصالح، اللهم لا تدع فينا عقيما الا رزقته بالولد الصالح، اللهم لا تدع فينا عقيما الا رزقته بالولد الصالح واعطيته ما يرضى به يا رب العالمين. اللهم زوج شبابنا وبناتنا، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، فإنا لنحسن التربية يا أرحم الراحمين. اللهم استعملنا وإياهم ولا تستبدل بنا. اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.